لكن ما جوابكم يا شيخ عمن يقول انه كافر ولكن لا وعلى هذا ليس عليه قضاء، عليه ان يجدد توبته الى الله سبحانه مخطئ وتعالى طبعا، وتكفيه. عليه ان يجدد توبته كأي مذنب، كان ذنبه كبيرا ام صغيرا، هذا ايضا ليس موضع خلاف. اما ان يكفر من قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بارتكابه بعض المعاصي لمجرد ان جاء في السنه اطلاق لفظه الكفر عليها، فهذا ينفتح امامهم باب من التكفير واسع لا قبل لهم بسده واغلاقه ابدا الا ان يصبحوا من الخوارج. لكن عندهم فهم السلف الصالح لهذا يا شيخ. يعود السؤال السابق وأرجو أن تتخذ هذا نظاما في بحثك وقواعدك، كلهم إجماع السلف الصالح أم في هيك وفي هيك؟ فيهم وفيهم. إذن لكن يا شيخ لا، حكى عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة. أيوه على قال لا ما كانوا يعدون شيئا، ما كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام.